بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمجلس من مجالس رمضان عقده فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية خلال شهر رمضان عام 38 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، المجلس الرابع. بالأمس معشر الأحبة تكلمنا على كيفية الصوم أول ما فرض، صفة الصوم كيف كانت، وأحببت أن أكمل هذا بالكلام على فرض الصيام كيف كان في أول الإسلام. الصيام قد كتبه الله جل وعلا على عباده بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين عليه إجماعا قطعيا معلوما من الدين بالضرورة، من أنكره كفر ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا عياذا بالله، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يختار له مكان بعيد وتحفر له حفرة ويطرح فيها حتى لا يتأذى به أقاربه إذا شاهدوا قبره تأسفوا عليه. فالصيام أحد أركان الإسلام ومبانيه العظيمة، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر بني الإسلام رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم: وصوم رمضان وحج البيت. فهذه هي دعائم الإسلام ومبانيه العظام، أعمدته الخمسة وأركانه الخمسة التي منها الصيام. قد فرضه الله في كتابه بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات قليلة، وقللها لتكون خفيفة على النفس تتشوق الناس إليها. قال جل وعلا: أياما معدودات، يعني عددها محصور. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فهذه الأيام المعدودات اليسيرات كلها 29 أو 30 يوما. قال الله فيه في أصحابها القائمين بها: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فهذه الآيات الثلاث بيّن الله سبحانه وتعالى فيها حكم الصوم والحكمة منه. وجاء حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في الصحيحين مبينا لذلك، حيث قال: لما نزلت الآية فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، قال: كان من شاء صام ومن شاء أطعم، فنسختها التي بعدها، يعني شهر رمضان، الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فجاء الإيجاب. فهاتان الآيتان تبينان أن الصيام أول ما فرض كان فرضه على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين أن يصوم الإنسان المستطيع وبين أن يطعم مسكينا يفتدي من هذا اليوم ويفطر لا يصوم، هو مخير. ولذلك قال: وأن تصوموا خير لكم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فخيرهم بين الإطعام والصيام مع تفضيل الصيام، هذه الحال الأولى، المرحلة الأولى. ثم بعد ذلك نسخ التخيير وجاء التعيين والفرض والإلزام بقوله جل وعز في الآية التي تليها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني من حضر كان مقيما بالبلد ومتوافرة فيه الشروط التي سنبينها إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، وجب عليه أن يصومه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني القضاء، فلم يسقط الله جل وعلا عنهم الصيام عن المريض ولا عن المسافر، وإنما أسقطه في وقت السفر وفي حال المرض. فهنا أجاز الله جل وعز للمسافر وللمريض أن يفطرا رحمة بهما ورأفة بهما، لكن القضاء لا بد منه في ذمتيهما. فبعد أن يشفى المريض يقضي، وبعد أن يقدم المسافر يقضي، فدل ذلك على وجوب الصيام. وهذه الحالة الأولى، تعيينه فرضا من غير تخيير. هكذا كان الصيام في أول الأمر، ثم انتهى إلى فرضه على هذا النحو الذي نحن عليه اليوم، والحمد لله جل وعلا على فضله وإحسانه وإنعامه. وإنما هي كما قال الله جل وعلا: أيام معدودة، أياما معدودات، يعني قليلة، ذوات عدد محصور، وما استطعت أن تحصره فهو قليل، الكثير هو الذي لا يحصر فيكون شاقا، أما القليل فإنه سهل الحصر. ولما كانت أيامه معدودة كان سهلا على الناس أن يقوموا به، ولله الحمد. وليعلم أننا لسنا بدعا فيه، فقد كانت الأمم قبلنا قد فرض عليها هذا الصوم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والحكمة منه حصول التقوى لله جل وعلا، وإذا حصلت التقوى حصل الخير كله، ومن يتق الله سبحانه وتعالى فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله لنا ولكم الفوز العظيم في الدنيا والآخرة. أما المسألة الثانية فأقول إن الله جل وعلا قد نوع العبادات وعددها تيسيرا على عباده سبحانه وتعالى، فيأتي كل بما يستطيع، فمن عجز عن شيء جاء بالآخر، فشرع سبحانه وتعالى الزكاة، وشرع صدقة النفل، الصدقة النافلة لمن لهم فضل أموال يتصدقون منها وينفقون في سبيل الله منها. فإذا نظرت إلى الفقراء فهم لا يشاركون في هذا الباب لعدم وجود شيء لديهم. هكذا شرع الجهاد الواجب والمندوب سبحانه وتعالى. فأما الواجب فلم يسقطه الله جل وعز إلا عن المعذور، وأما المندوب فلا يقوم به إلا من صح بدنه وقويت بنيته وكان ذا خبرة ودربة ومعرفة بشؤون القتال، فيفوت التطوع بالجهاد في سبيل الله، يفوت المرضى والضعف والزمن، من تقدم بهم السن وهزل منهم الجسم. فشرع الله جل وعز أبوابا أخرى من الخير، ومن هذه الأبواب الصلاة النافلة. وصلاة النفل هي أفضل الصلوات بعد الفريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولا شك أن صلاة الليل فضلها عظيم، وقد امتدح الله سبحانه وتعالى أهلها مدحا عظيما في كتابه، فقال جل وعلا عن عباد الرحمن الذين وصفهم بأوصاف عظيمة في سورة الفرقان، قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال جل وعلا عن عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا عن المؤمنين الناظرين إلى ما عند الله جل وعلا المتشوقين إليه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القائمين بالصلاة في الليل حينما ينام الناس عن هذه الصلاة وعن مناجاة الباري جل وعلا. هؤلاء الذين حرمهم القرآن النوم يشفع فيهم عند الله يوم القيامة، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم من فضله. وهذه الصلاة النافلة يتقرب بها العبد المتم لصلاته إلى الله جل وعلا، إذ يكون بها من السابقين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ويتمم بها العبد ما يحصل له من النقص في صلاته، فإن العبد يأتي بصلاته يوم القيامة فإذا وجد فيها نقص قال الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل النقص في الفرائض مما وجد لك من التطوع. فعلى العبد ألا يحرم نفسه، وليعلم أن هذا التطوع منه ما هو تطوع مؤكد كالسنن الراتبة، وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وإن زاد أربعا بعد الظهر فحسن، وإن زاد أربعا قبل العصر فحسن. هذا كله يتطوع به العبد، وقد جاءت به السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك التطوع المطلق، وهو قيام الليل الذي هذه منزلة أصحابه التي ذكرناها قبل قليل. ومن قيام الليل صلاة التراويح في رمضان، وصلاة التراويح في رمضان خاصة لها مزية وفضيلة عن صلاة الليل في غير رمضان. ألا تسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فركعات يسيرات قليلات يغفر لك بها ما تقدم من الذنب، والله إنه لربح عظيم، والمغبون من فاته ذلك. نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من رين الذنوب وانتكاسة القلوب. فقيام الليل في رمضان له مزية ليس كقيام الليل في غيره، يكفر الله سبحانه وتعالى به ما تقدم من الذنوب في هذه السنة التي مضت. كما سمعتم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فهذه مزية القيام في رمضان. وتراويح رمضان من قيام الليل، والناس يسمونها التراويح، وأصل التسمية هذا جاء لأنهم كانوا يرتاحون من طول القيام. كانت الصلاة عند أسلافنا الأولين طويلة، يطيلون القيام، ما هو مثل اليوم. ومع ذلك انظر إلينا اليوم وانظر إليهم كيف كانوا، يهرب الناس من الإتمام مع الإمام ويفوتون أنفسهم الخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن هذا فضل عظيم، والمحروم من حرم من فضل الله جل وعلا. والتراويح سنة، وأول من سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في حديث عائشة في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فقام خلفه فئام، فلما جاء القابلة قام، فقام خلفه فئام كثير، فلما جاء الليلة التي تليها الثالثة أو الرابعة، يقول الراوي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان من الغد قال إني رأيت صنيعكم البارحة، وإنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا مخافة أن تفرض عليكم. فبين عليه الصلاة والسلام الذي منعه من الاستمرار على قيام الليل في رمضان، خشي أن يلزم أمته فيشق عليهم، فتركه صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته مخافة ذلك. وقد جاء أيضا في حديث أبي ذر عند الأربعة قال صمنا مع النبي رضي الله عنه، قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي من الشهر سبع، فلما جاءت الليلة السابعة قام بنا ثلث الليل ولم يخرج إلينا الليلة السادسة، ثم خرج إلينا الليلة السابعة فقام بنا حتى ذهب شطر الليل، يعني نصفه. فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. خرجه الأربعة بإسناد صحيح. فهذا أبو ذر رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم ثلاث، لم يقم بهم من الشهر حتى بقيت سبع، فقام الليلة السابعة والسادسة لم يقم، ثم قام بهم الخامسة، ففي الأولى قام بهم حتى ذهب ثلث الليل، وفي الثانية حتى ذهب بهم شاطر الليل نصف الليل. فلما سلم استزادوه، قالوا لو نفلتنا، طلبوا الزيادة، ما هو مثل اليوم يخرج الناس والإمام لا يزال يصلي فيفوتون على أنفسهم الأجر العظيم في الوقت اليسير. هذا والله هو الحرمان، وهذا والله هو عدم الفقه، وهذا والله هو الخسران، عياذا بالله من ذلك. فإن التوفيق أن توفق في مثل هذه الأوقات التي قد نشطت فيها النفس وتهيأت لها أسباب الخير وفتحت لها أبواب الخير وفتحت لها طرق المكاسب. فالحاصل صلى صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبين المانع الذي منعه من أن يستمر وقد قالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو العمل وهو يحبه خشية أن يفرض على أصحابه على أمته، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لهذا المغزى لهذا السبب. فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه أعاد عمر رضي الله عنه الناس على إمام، كما جاء ذلك في حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه في الموطأ بإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد أن النبي أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم جميعا أن يقوما بالناس أو للناس بإحدى عشرة ركعة، هذا في الموطأ أمرهم أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، أبي قارئ وتميم قارئ، فأمر عمر رضي الله عنه أمر هذين الصحابيين الجليلين أن يقوما بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة. وليعلم أن صلاة التراويح إنما سميت هذا كما قلت لأجل الراحة التي تحصل في منتصفها، فإن السلف كانوا يطيلون كما جاء أيضا في حديث السائب بن يزيد السابق ذكره رضي الله عنه قال كنا نقوم بالمئين يعني بمئة آية يقرؤون حتى إن أحدنا ليتكئ على العصا من طول القيام، يتكئ على عصاه من طول القيام، فإذا صلوا أربع ركعات ارتاحوا ثم يقومون وينشطون ويواصلون إلى الأربع الأخرى ويوترون بثلاث، فسميت التراويح لأجل ذلك وإلا هي قيام الليل. فمن هنا اشتهر اسمها عند عموم المسلمين باسم صلاة التراويح. وقد اختلف العلماء في عدد التراويح، لو تسمعون ذهلتم، قال بعضهم التراويح سنة 41 ركعة، يلا من يقدر يقوم اليوم 41؟ اليوم 20 ما يكملونها، صلون تسليمتين مع الإمام مشوا طاروا كأنما نفرت حماما وكأنهم محبوسون في قفص، وما علم هؤلاء أن الخير لهم. فقال بعضهم 41 ركعة التراويح، وقال آخرون 39 ركعة، وقال قوم 29 ركعة، وقال قوم 23 ركعة، قال قوم 19 ركعة، وقال قوم 13، وقال قوم 11. وعلى كل حال على المرء أن يصلي ما بدا له، فصلاة الليل مثنى مثنى. ولكن لما خفف الناس القراءة كثروا في الركعات، ولما قللوا في هذا النصيب من القراءة في هذا المقدار بدل المئين يقرؤون 5 آيات وست آيات، فأصبحوا يصلون 20 ركعة أو 13 ركعة أو 29 ركعة أو نحو ذلك، بعضهم قال أيضا 36 ركعة. الحاصل الذي تؤيده الأدلة من هذه الأقوال جميعها هو 11 و13. فأما دليل 11 فحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح حينما سئلت كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 يعني صلاة الليل، خرجه البخاري في الصحيح. فسواء كانت 11 أو 13 كل ذلك ورد دليله في الصحيح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي والله نحبه أن يكون على هذا النحو 11 أو 13، وتقرأ فيها متأنيا مرتلا وتأتي بالسنن والواجبات. وقد كان السلف رحمهم الله يرون أن من فوت على المصلين في قيام الليل بعض السنن فقد خفف جدا، فكيف لو رأوا اليوم بعض الأئمة يفوت على المصلين بعض الواجبات؟ فالطمأنينة مثلا في جميع الأركان لا تكاد تجدها عند بعض الأئمة، وهذا أمر خطير جدا. ما تركع إلا وقد رفع، ما تسجد إلا وقد جلس، وما تجلس إلا وقد سجد، وما تسجد إلا وقد قام، ما تستطيع تأتي معه بالواجبات. فهذا هؤلاء عليهم مسؤولية عظيمة، فليتق الله الأئمة في المسلمين وفي صلاة الناس. ليس بلازم أن يصلوا 20 ركعة أو 23 أو 29 أو 36 أو 39 أو 41، ليس بلازم، عليهم أن يقتصدوا، فإن الاقتصاد في السنة خير. لكن لو فرضنا أن أحدنا صلى خلف إمام يزيد على 11 أو على 13، فإننا نقول إن المشروع للمسلم أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف، حتى يفرغ من الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته انتهى نهائيا، وقد قام بهم إلى شطر الليل. قال له أصحابه: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والمراد بالانصراف هنا الفراغ والانتهاء من الصلاة، بدليل أنهم طالبوا بالزيادة. أما أن ينصرف الإمام الأول الذي هو بمثابة أبي بن كعب، ويبقى الثاني الذي هو بمثابة تميم الداري أو العكس، هذا ما انصرف الإمام. المراد بالانصراف الفراغ من الصلاة. فعلى المسلم أن يحبس نفسه على الطاعة التي سيجد ثوابها غدا بين يدي الله، وسيندم أن لم يستكثر ولم يستزد، فإنه ما ندم العبد على شيء في هذه الحياة بعد مفارقتها كما يندم على أنه لم يصلي لله ركعتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصرح صدورنا وإياكم جميعا لطاعته، وأن يحببها إلى قلوبنا، وأن يهونها علينا، وأن يجعلنا وإياكم جميعا وسائر المسلمين ممن يغتنم أوقات الطاعات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.